اتفقوا وبلغوني يعني. يعني اصل انت لو عاوز دلوقتي ان نطرح الميعاد هتلاقي كل واحد يقول لك الساعه 5 لا الساعه 4 في الوقت هيضيع، فانا عاوز انتوا كنتوا تتفقوا على عده مواعيد مقترحه وبلغوني. ما هو الحاج كويس بس هم بيقولوا عشان الشيخ مصطفى في دار الافتاء وفلان مش عارف بيعمل فبيقولوا ما يعرفوش يحضروا الصبح. طيب اتفقوا اتفقوا عشان مصطفى وبلغوه اتفقوا الاول يعني بقى عشان انا جاي متاخر نلحق نقرا بس اي حاجه. طب نتفق ان شاء الله بعد ال احنا وصلنا فين؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وبعد. قال الثاني ما نهي عنه شرعا فقبيح والا فحسن، وده التقسيم الثاني ولا يغب عن ذلك ان هذا التقسيم الثاني لفعل المكلف المتعلق بحكم التكليف. التقسيم الاول كان الى واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح، التقسيم الثاني الى قبيح وحسن. ووقع الخلاف بين الاشاعره والمعتزله في تعريف القبيح والحسن، وسياتي الكلام على التقبيح والتحسين باوسع من هذا فيما بعد عندما تاتي المناسبه في كلام الامام البيضاوي. فقال لي الثاني ما نهي عنه شرعا. الاسبوع الجاي ان شاء الله يا ريت تبقوا مراجعين من اول الحكم عشان لما نيجي نمضي قدما هتلاقي في امور منبنيه على ما سبق، فممكن النهارده نشرحها شرحا سريعا ونرجع المره الجايه ندق في الكلام فيها، بس مفكرين ان كلامنا بقى على ايه الحكم والتعلق والكلام ده، فيا ريت تبقوا مراجعين مراجعه كويسه. يوم الاحد ان شاء الله الاسبوع الخاص السبت ده مش جاي. الثاني ما نهي عنه شرعا فقبيح والا فحسن كالواجب والمندوب والمباح وفعل غير المكلف. والمعتزلة قالوا ما ليس للقادر عليه العالم بحاله ان يفعله وما له ان يفعله هو الحسن يعني. وربما قالوا هذا تعريف اخر للقبيح والحسن الواقع على صفة توجب الذم او المدح، فالحسن بتفسيرهم الاخير اخص. الشيخ الاسنوي ابتدى الكلام بالاعتراض على كلام الامام البيضاوي، قال اقول هذا القسم ليس داخلا في المقسم. اولا لان المقسم لعده اسباب، اول سبب لان المقسم في قوله الفصل الثاني في تقسيمه قال لي الضمير ده في العنوان عائد الى الايه؟ الى الحكم. فقال لي انما هو الحكم والقبيح والحسن من الافعال لا من الاحكام. يعني عايز اقول كان المفروض ان انت تعرف لي التقبيح والتحسين مش تعرف لي القبيح والحسن. لان التقبيح والتحسين هما الايه؟ الحكم، لان الحكم عند الاصوليين هو الخطاب بس بقيد ايه؟ التعلق التمييز الحاد. لكن القبيح والحسن هما من الافعال لا من الاحكام. فانت قسمت الايه؟ الحكم الذي هو خطاب الله قسمته الى قبيح وحسن اللي هم الافعال، فده كلام مش مظبوط، ده كلام الشيخ الاسلامي. قال لي انما هو الحكم في يعني الفصل الثاني في تقسيمه اي في تقسيم الحكم، والقبيح والحسن من الافعال لا من الحكم. ومورد التقسيم لابد ان يكون مشتركا بين اقسامه واعم منها، وده قلنا الكلام ده واضح. اما اجي بقول الانسان زيد وعمرو او الكلمه اسم وفعل هلاقي الانسانيه ادي قدر مشترك بين الافراد، وفي نفس الوقت ايه؟ اعم من الافراد لكي يصح اندراج الافراد تحتها. فقال لي لابد ان يكون مشتركا بين اقسامه واعم منها. فانت لما قسمت الحكم الى حسن وقبيح فهذا المقسم اللي هو الحكم ليس مشتركا بين الافراد، يبقى ازاي يصح التقسيم؟ وان شئت قلت لابد ان يكون صادقا عليها ومغايرا لها. صادق عليها لكي يصح ايه صادق عليه، يعني هذا هو القدر المشترك بين الافراد، ومغايرا لها، لان طبعا في مغايره بين الاخص والاعم، مغايره الايه الاخص للاعم، لان الفرض فيه المقسم وزياده اللي هو القيد الذي به الامتياز، زي فيه الانسانيه وزياده التشخص. طيب، لا جرم ان صاحب الحاصل قال القصد الثاني في تقسيم الاحكام ومتعلقاتها، لكن في المحصول والتحصيل كما في المنهاج، ولعل العذر في ذلك ان تقسيم الفعل الذي تعلق به الحكم يستلزم تقسيم الحكم الى نهي وغيره. فجواب الشيخ الاسنوي احنا قلنا هو المتعين، لان التقسيم لا فرق بين هذا القسم والقسم الذي سبقه. القسم الذي سبقه قسمنا فعل المكلف الى واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح، فكما ان قلنا في المره السابقه او في القسم الذي سبق هذا ان نقسم الفعل المكلف، فكذلك نحن نقسم هنا فعل المكلف، ولا فرق بين هذا القسم وبين القسم السابق. ايضا الجواب الذي ذكره الشيخ الاسنوي ان تقسيم الفعل الذي يتعلق به الحكم يستلزم تقسيم الحكم الى نهي وغيره، يعني ايه؟ يعني ان معرفه حد الحسن والقبيح يستلزم معرفه حد التحسين والتقبيح، فاذا كان الحسن هو ما لم ينهى عنه والتقبيح هو ما نهي عنه، يبقى التحسين والخطاب ايه الذي جاء بنهي الشارع عن كذا، او الخطاب الناهي، والتقبيح هو الخطاب الذي لا ينهى او لا يتضمن نهيا. يبقى الجواب عن هذا الاعتراض ان نقول ان البيضاوي انما يقسم الفعل الى حسن وقبيح، ولا فرق بين هذا القسم والذي سبق. واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ طيب، والجواب الثاني الذي ذكره الشيخ الاسنوي ان تقسيم الفعل يستلزم تقسيم الحكم، يعني لو عرفت تعريف الحسن والقبيح اقدر اعرف منه تعريف التحسين والتقبيح، كما ان انا لما اقول لك تعريف الواجب تعرف تعريف الايجاب على طول، ولو قلت لك تعريف الايجاب هتعرف تعريف الواجب. وحاصل ما قاله المصنف ان الفعل انها الشارع عنه فهو القبيح كالمحرم والمكروه، وان لم ينهى عنه فهو الحسن، فتندرج فيه افعال المكلفين كالواجب والمندوب والمباح وافعال غيرهم كالساهي والصبي والنائم، وكذلك افعال الله تعالى كما قال في المحصول ومختصراته. وليس في هذه الكتب تصريح بان المكروه من القبيح او من الحسن، لكن اطلاقه من النهي يقتضي الحاقه بالقبيح، ويؤيده انهم لما عدوا الاشياء التي تضمنها الحسن لم يعدوه منها. احنا قلنا بالامس ان كل هذا الكلام الذي قاله الشيخ الاسنوي لا يلزم منه لزوما بينا، يعني جعل المكروه من اقسام الحسن او داخلا في الحسن، لان هم لما قالوا ما نهى الشارع عنه احتمال يكون المقصود بهذا النهي النهي الجازم، واحتمال يكون النهي مطلقا، فإذا المكروه يحتمل دخوله على تقدير أو عدم الدخول على تقدير آخر. أما ما ذكره من أنه يؤيده أنه لما عدوا الأشياء التي تضمنها الحسن لم يعدوه منها، لا يلزم منه جعل أو كون المكروه من أقسام الحسن، من أقسام الإيه؟ القبيح. لأنه إذا لم يكن من أقسام الحسن يحتمل أيضا أن يكون من أقسام القبيح، ويحتمل أن يكون واسطة بين القبيح والحسن. صح؟ طيب، وفي كلام المصنف الكلام ده قلنا بقى، وفي كلام المصنف نظر من وجهين، انه قد تقرر بعد السؤال الاول انه قد تقرر ان هذا التقسيم انما هو في متعلقات الحكم الشرعي، ومتعلقاته هي افعال المكلفين كما علم في حد الحكم، وحينئذ فيكون قد قسم افعال المكلفين إلى الحسن والقبيح، ثم قسم الحسن إلى أشياء منها أفعال غير المكلفين، فيلزم أن تكون أفعال المكلفين تنقسم إلى أفعال غير المكلفين وهو معلوم المطلق. حد فاكر إحنا قلنا امبارح في هذا السؤال يعرف يقرر هذا الاعتراف؟ تقدر؟ قبس معنى كان يعني قال إن التقسيم الأول ذكر الواجب والمندوب والمكروه والحرام، التقسيم الثاني ذكر الحسن والقبيح، فقال إن الحسن هو الواجب والمندوب والقبيح هو المكروه أو الحرام. كده ما بعدت عن الاعتراف تماما. اللي احنا قلنا بقى عشان درس الاصول ده يعني يؤتي ثماره، لازم تحضر قبل ما تيجي تنتبه ترجع تذاكر على طول. نعم، قسم افعال المكلفين الى واجب ومندوب ومكروه ثم خلاص انتهينا من التقسيم الاول، مالناش دعوه بيه، راح لحاله. ثم التقسيم الثاني بقى ذكر الحسن والقبيح وذكر منها افعال غير المكلفين. ايوه، قسم فعل المكلف الى نفسه وغيره. طيب ادي الاعتراف ان هو قسم ايه؟ قسم فعل المكلف الى قبيح وحسن. طيب يبقى الحسن والقبيح ده من افعال المكلفين، ثم قسم الحسن الذي هو فعل المكلف الى فعل المكلف وغيره، لانه قسمه الى ايه؟ الى واجب ومندوب ومباح وافعال غير المكلفين، فجعل افعال غير المكلفين مندرجه تحت الحسن الذي هو ايه؟ فعل المكلف، فكانه قسم فعل المكلف الى الشيء وغيره او الى نفسه وغيره، قسمه الى فعل المكلف الى فعل غير المكلف. واضح الاعتراف كده؟ طيب تقدر تقول لي الشيخ الذي بجوارك يا شيخ مصطفى، تقدر تقول لي الجواب هذا، تقدر تقول جواب هذا الاعتراف؟ كنت حاضر بالامس؟ طيب ايه جواب هذا الاعتراف؟ ايوه تمام. يبقى الجواب انه انما قسم الحسن بالنظر الى ذاته وبقطع النظر عن كونه فعلا من افعال المكلفين، فيصح هذا التقسيم. وضربنا له مثال يقرب المساله، كما اقسم الانسان الى ابيض واسود، ثم اتي فاقسم الابيض الى ايه؟ انسان وثلج وحائط. فالتقسيم الثاني صحيح لأنه تقسيم للأبيض لا باعتباره قسما من أقسام الإنسان، وإنما بالنظر إلى ذاته بقطع النظر عن كونه قسما من أقسام الإنسان. فكذلك أنا قسمت الحسن إلى فعل المكلف وفعل غير المكلف بالنظر إلى ذاته بقطع النظر عن كونه قسما من أقسام فعل المكلف. كلام في غاية الوضوح. لما قلناش اما حسن واما قبيح، احنا بنقول ان عبارتهم تتفهم ازاي، عبارتهم يمكن ان تفهم على ان المكروه داخل في القبيح، وتحتمل ايضا ان يكون المكروه وسطا بين القبيح والحسن. اللفظ صالح لهذا، ما هوش نص في الدلاله على ذلك، وده يفهم من الكلام انه ما قالوش ان اما قبيح واما حسن، فين الحصر هذا؟ هو الشيخ عبارته ما تفيدش كده. الشيخ بيقول ايه؟ الشيخ بيقول اما نهي عنه شرحا في القبيح والا حسن. طيب واذا لم يكن لا هذا ولا ذاك، لو اعتبرنا ان المكروه مش داخل في القبيح يبقى واسط، فالعباره تحتمل. احنا دلوقتي بنشرح الفاظ في مات، فالعباره تحتمل هذا. الثاني ان فعل يعني معنى كده على هذا الاصطلاح لا يوصف بحسن ولا قبح، وقلت لك لا برضه لا يغب عن ذلك ان نتكلم عن اصطلاحات عشان ما يجيش واحد يقول الله ده ما هو بس بحس لغه دي حاجه مستقبحه، ماليش دعوه باللغه، نتكلم عن اصطلاح. فهل في اصطلاحين يسمى قبيحا ولا لا؟ ممكن يحتمل ويحتمل، ده على لفظ البيضاوي. الثاني ان فعل غير المكلف لا يخلو اما ان يكون عنده من قسم المباح ام لا، فان كان يعني فإن كان من قسم المباح فلا حاجة إلى قوله والمباح وفعل غير المكلف، ما فيش داعي يقول لي بقى إيه والمباح وفعل غير المكلف، لما قال ان الحسن يعني هو الواجب والمندوب والمباح وفير غير مكلف، كان كفايه يقول الواجب والمندوب والمباح. وان لم يكن عنده من المباح وهو الذي صرح به غيره فيكون الحد المتقدم للمباح فاسدا، فانه قد حده بما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم، وفعل غير المكلف يصدق عليه ذلك. خلاص، يبقى الشيخ باعتراضه على هذا الكلام الذي اورده البيضاوي قال ان هو هذا الكلام يحتمل ان يكون المباح داخلا، او يحتمل ان يكون فعل غير المكلف داخلا في المباح او غير داخل، وعلى كل او على كل او على كلا التقديرين فهذا التقسيم غير صحيح، او مش تقسيم غير صحيح، لا، على كلا التقديرين ينشا عنه فساد. فلو جعلناه داخلا في المباح يبقى عطف عليه فارغ المكلف، ليه؟ هو داخل فيه، والعطف غير مغير. وان لم يكن داخلا في المباح، طيب حد المباح المتقدم يصدق عليه. فكأن احنا استفدنا من هذه الالفاظ او في التقسيم الثاني ان فعل المكلف ليس داخلا في المباح، واستفدنا من التعريف الاول ان المباح يشمل فعل غير المكلف، فكأن بقت النتيجه ايه؟ فعل غير المكلف داخل في المباح غير داخل في المباح. وده تمام كويس. الجواب قلنا على التقدير الاول بفرض انه داخل في المباح فلا اشكال من عطفه على المباح، وانما يكون من باب عطف خاص على العام. ما ينفعش يكون ان انا اقول عطف خاص على العام كده واسكت يا شيخ مصطفى، ده مش جواب. طب عطفت خاص على العام ليه؟ لازم يكون لنكته، مفيش كده كده ناس عمال ده باب عطف خاص على العام، ده باب عطف سابق، اكيد في نكته. ايه النكته؟ عايز انبه على شيء. ايه النكته؟ دفع توهم عدم دخول الايه فعل غير المكلف في المباح، لانه لو لم يعطف خاص على العام لسبق الى الوهم ان فعل غير المكلف غير داخل في المباح. كويس، فلو عطفت الخاص على العام يبقى انا نبهت على هذا. ده لو قلنا ايه في المباح، التقدير الاول دلوقتي احنا نقول على التقدير الاول ان فعل غير مكلف داخل في المباح. طيب عطف فعل غير مكلف على المباح ليه؟ من باب عطف الخاص على العام، الخاص اللي هو ايه فعل غير مكلف، والعام اللي هو المباح. يعني هو كان عايز يقول انت تقول الحسن هو الواجب والمندوب والمباح، كان يكفي انك تقول الواجب والمندوب والمباح، ما تقوليش فعل غير مكلف لانه داخل في المباح. فقال لي فقلنا لا، على افتراض ان هو داخل في المباح، لو افترضنا يعني داخل في المباح فيجوز عطفه عليهم ويكون من باب عطف خاص على العام. ايه النكته؟ ليه نكته؟ ايه هي النكته؟ دافع توهم ان فعل غير مكلف غير داخل غير داخل في المباح. في المباح مش في الحسن. هو الكلام دلوقتي ايه؟ احنا اتكلمنا ان هو داخل في المباح، لكن قد يتوهم ان هو قسم من المباح. لا مش قد يتوهم، ازاي دلوقتي؟ هو الاشكال كله هو داخل في المباح ولا لا؟ فلو كان عنده داخل، لما انا اقول لك كده الحسن هو الواجب والمندوب والمباح، خلاص، وانت ما لسه ما سلمتش. انت دلوقتي لو انا سكت على هذا ربما سبق الى الوهم ان فعل غير مكلف غير داخل في المباح، وبالتالي مش داخل في الحسن. فايه اللي يدفع هذا التوهم؟ ان انا اعطف الخاص على العام. ليه؟ ما هو مولانا ده الاعتذار للاصل في العطف المغيره الا اذا كان ايه في نكته او عله. فهي النكته ايه؟ هي النكته دفع هذا التوهم انه لا يدخل في المباح مع انه داخل. يعني انا نصيت عليه بخصوصه، يعني دلوقتي انا لو قلت لك الواجب والمأمور المباح هل فعلا هيتبادر لذهنك ان فعل غير مكلف داخل؟ ما هو غير ده غير داخل في المباح يبقى مش داخل في الحسن. انت هتستفيد دخول الفعل غير المكلف منين؟ مش هتستفيده قطعا من الواجب ولا المندوب. ايه اللفظ اللي يحتمل؟ هو المباح. فانت ممكن تقول طب لو جيت سالتك فعل غير مكلف داخل تقول لي لا هو الواجب قطعا لا، هو المندوب لا، والمباح تفكر شويه كده وتقول لي لا برضه مش هيدخل. بخلاف ما لو قلت لك والمباح وغير فعل وفعل غير مكلف. خلاص انا نصيت عليه اهو. ما هو بس كل ده على تقدير ايه؟ احنا بنرد على التقدير الاول انه داخل في المباح، فيبقى دفعنا هذا التوهم. فهو لو دفعنا توهم عدم دخوله في المباح يبقى هيدخل في المباح وبالتالي يدخل في الحسن. مش احنا كلامنا كله مفرع على تقدير انه داخل في المباح؟ طيب افرضناه ليه عن العله دي؟ ما هي العله دي هتدفع هذا التوهم وبالتالي هتدفع عن التوهم عدم دخوله في الحسن. طيب يعني ده بيستلزم ده. طيب التقدير الثاني انه ليس داخلا في المباح، خلاص ليس داخلا في المباح وخلاص هو نص عليه، يبقى داخل في الحسن. يبقى الاعتراض اللي اعترضوا عليه، قال لي بس كده هيبقى ايه؟ يبقى تعريف المباح فاسد لانه صادق على المباح مع انه غير داخل في المباح. يبقى الجواب ايه؟ الجواب لا، ان هو ان فعل غير مكلف لم يدخل اصلا. ليه؟ لان المقسم انما هو فعل المكلف، فانا من الاول قايل لك ان انا بقسم فعل المكلف، ودي قرينه تكفي للدلاله على هذا. طيب والاشكالان كلاهما واردان هنا على الايمان واتباعه جواز معناه. طيب والمعتزله قالوا، يعني ان المعتزله خالفوا فقالوا. المعتزله بقى عرفوا القبيح بتعريفين وعرفوا الحسن بتعريفين، فقالوا القبيح هو الفعل الذي ليس للقادر عليه ان يفعله اذا كان عالما بصفته من المفسده الداعيه الى تركه كالكاذب الضار، او المصلحه الداعيه الى فعله كالصدق النافع. واما الحسن فهو الفعل الذي للقادر عليه العالم بصفته ان يفعله. قلنا بالامس ان هذه عباره غير محرمه، لكن الكلام لابد ان يرتب حتى لا يحصل الايهام. فقلنا ان هنرتب الكلام باحد طريقتين او باحد طريقين. الطريق الاول او الطريقه الاولى ان احنا نقول القبيح هو الفعل الذي ليس للقادر عليه ان يفعله اذا كان عالما بصفته من المفسده الداعيه الى تركه كالكذب الضار، خلاص ونقف كده. وبعدين نقول والحسن هو الفعل الذي للقادر عليه العالم بصفته ان يفعله، يعني الذي للقادر عليه ان يفعله اذا كان عالما بصفته من المصلحه الداعيه الى فعله كالصدق النافع. معايا يا شيخ مصطفى؟ يعني عباره المصلحه الداعيه الى فعله ننقلها بعد تعريف الحسن، خلاص. يبقى ادي اول طريقه. الطريقه الثانيه ان احنا نقول بقى القبيح هو الفعل الذي ليس للقادر عليه ان يفعله اذا كان عالما بصفته، والحسن هو الفعل الذي للقادر عليه ان يفعله اذا كان عالما بصفته. بعد كده نقول من المفسدة الداعية الى تركه كالكذب الضار، او المصلحة الداعية الى فعله كالصدق النافع. ويبقى الكلام هنا ايه؟ على التوزيع، يعني على التوزيع، يعني تودي ايه كل فقرة او كل جملة مع ما يلائمها. نودي المفسدة مع القبيح، ونودي المصلحة مع الحسن، خلاص. والى هذا اشار بقوله اذا كان عالما بصفته. العبارة دي أول، إذا كان عالما بصفته. أنت بتتكلم على الأولى ولا الثانية؟ الثانية. ما احنا قلنا في تعديلان مقترحان. إما إن أنت تجيب تعريف القبيح كاملا وتعريف الحسن كاملا. يبقى القبيح الفعل الذي ليس القادر يفعله إذا كان عالما بصفته من المفسدة. والثاني إن الحسن له أن يفعله إذا كان عالما بإيه؟ بصفته من المصلحة. واضحة يعني مفيش حاجة. وإلى هذا أشار بقوله وما له، أي وما للقادر عليه. وإلى هذا أشار اللي هو مين؟ البيضاوي. أشار في المتن، لما قال لي في المتن قال لي وما له، أي وما للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله فهو الحسن. فهو ما ذكرش كل هذا البيضاوي اختصارا لأن يعلم تعريف الحسن من تعريف القبيح. فهو أشار إلى التعريف لوضوحه، ولكنه اختصر لدلالة ما تقدم عليه، فدخل في حد القبيح الحرام فقط. طبعا هو احنا قلنا انه يحتمل اللفظ الحقيقة يحتمل انه يدخل الحرام ويحتمل انه يدخل المكروه، لانه قال لي ما ليس للقادر عليه ان يفعله، اما ان يكون عدم القدرة هنا الزاما او لزوما، او يكون عدم القدرة استحسانا. فاذا كان لزوما فقط فيبقى لا يشمل الحرام ولا يشمل المكروه، واذا كان لزوما او استحسانا فيشمل ايه الحرام والمكروه. وعلى هذا وبيقول في حد الحسن الواجب والمندوب والمكروه والمباح، وعلى هذا يبقى في حد الحسن ايه يشمل الواجب والمندوب والمباح بس، يبقى المكروه داخل في القبيح. كويس، يبقى حد القبيح بيقول الحرام فقط لو فسرناه بانه ايه انه ما ليس له ان يفعله لزوما او الزاما. وحد الحسن هيشمل الواجب والمندوب والمكروه والمباح وفعل الله تعالى. ايه لا ما لا يوصف عندهم ده بحسن القبيح، ما ده يخش، لان هو اشترط الايه اشترط ان القادر عالم، يعني قادرا عالما، ففعل غير المكلف مش هيدخل، لان هو ده تعريف المعتزله قالوا ايه الذي ليس للقادر عليه اذا كان عالما، وفي الحسن الذي للقادر عليه اذا كان عالما، صح؟ يبقى فعل غير مكلف هيدخل في تعريف القبيح او الحسن عند المعتزله مش هيدخل، لانه اشترط القادريه والعالميه، وطالما اشترطنا القادريه والعالميه مش هيدخل معايا القبيح والحسن، مش هيدخل معايا فعل غير المكلف. ليه؟ احنا ادخلنا فعل غير المكلف واحنا بنقسم افعال المكلف، احنا قلنا فعل غير المكلف خلنا فين؟ في الحسن قلنا الواجب والوجوب والمباح وفعل غير المكلف. جاوبنا يا شيخ عمرو بقى، احنا كنا بنتكلم في ايه النهارده وامبارح؟ في ذاته. ليه دخلنا فعل غير المكلف؟ عشان لما يتفق ما احنا استشكلنا هذا، هو الشيخ الاسناوي استشكله، انت جاي تستشكل اللي استشكله الشيخ الاسناوي وجاوبنا عليه امبارح النهارده، انت بتسرح مننا يا شيخ علي ولا طيب يبقى فعل غير المكلف هيدخل على تعريف المعتزله ولا مش هيدخل؟ نعم يا شيخ. معادلة عليه؟ على إنه كان نهي عنه شرعا فقبيح، وإلا ما لم ينهى عنه أو يدخل أفعال الله عز وجل. الكلام هو هنا لم يدخل أفعال الله عز وجل، كان بيتكلم عنه. ما هو اتفضل. إدخال فعل غير ال إحنا بنتكلم على إيه؟ ما نهي عنه شرعا فقبيح وإلا فحسن. طيب طيب هو غير ادخل غير ادخل يعني الحسن احنا بنتكلم عن الحسن لذاته قطع النظر عن كونه فعل مكلف او غير يصح دخوله. ما يقول الكلام بعد الثاني ما نهي عنه صراحه، لان هو يصح دخوله، لان هو افعال الله عند الاشاعره موصوفة بالحسن المطلق، وهم لما قالوا بالتحسين والتقبيح الشرعيين قالوا ان الشيء انما يكون حسنا بمجرد يعني جعل الشارع اياه وهكذا، بمجرد تشريع الله، وليس فيه يعني حسن او قبح ذاتيين، ده بمجرد ان ربنا نهى عن هذا فاصبح قبيحا، ولو وكان جائزا لو عكس لانعكس، يعني دلوقتي ربنا قال لك لا تسرق فبقى بهذا النهي قبيح، صح؟ ولو عكس لانعكس، يعني لو قال لك يسرق يعني يبقى حسن، لكن السرقه نفسها بنظر للثواب والعقاب، مش بمعنى ملائمه الطبع ومنافرته، ولا بمعنى صفه كمال وصفه نقص، هاتي كلام على هذا التفصيل، لا توصف بالحسن او القبح الفعل نفسه، ولكن هيوصف بالحسن او القبح بجعل الشر وافعال الله ما حسن هذا التعريف اللي هو الفعل، يعني لو فعل مكلف هو ذكره في القسم الاول ما أي الفعل الذي نهي عنه شرعا. تمام. لا احنا قلنا احنا قطعنا النظر عن هذا، يعني استبعدنا ايه كون هذا فعلا للمكلف، مش اشكال بقى ولا حاجه. ما احنا فعلا هو ده قسم من اقسام فعل المكلف اللي هو الحسن، ثم اراد ان يتكلم عن الحسن بقطع النظر عن كونه فعلا للمكلف، او ما فيش مشكله. هو ده انا بقول لك انه الحسن فعل المكلف فعلا اللي احنا بنعرفه، والا فحسن اللي هو فعل المكلف. وبعدين ذكر من اقسامه بقطع النظر عن كونه فعل المكلف، زي ما قلنا الامانه بيقول لك الانسان ابيض واسود والابيض منه فالانسان ابيض واسود، ابيض دي الاولى من اقسام الانسان، وابيض الثانيه لا بقطع النظر عن كونه انسان. المثال بتاع انا يعني خليني قلت زي البيضاوي كده، قلت لك الانسان اما ابيض واما اسود، او بلاش نحسب اسود والا فابيض. قلت لك ايه كالحائط كالانسان والحائط والثلج. الكلام ده هيستقيم ازاي؟ هيستقيم بقى نقول والله ان هو قسم اولا الانسان الى ابيض واسود، ثم التفت في التقسيم ثانيا الى الابيض بقطع النظر عن كونه. يبقى كده المعنى سليم، ما فيهوش حاجه. انت عايز بقى تحاكم الفاظ وهذا موضوع اخر، لكن يبقى ان طالما اتضحت، احنا قلنا طالما اتضح جهه التقسيم يبقى ارتفع الاشكال. ما ده اللي احنا بنقوله يا شيخ عمرو لما قعدنا نتكلم كذا مره بعد الدرس مساله الفضل، تكلموني في مساله الصفات وغيرها، يقول لك انت لو دققت بس لا تتهيب، اصل المشهور في الكتب شيء والحقائق شيء اخر. لما تدقق هتجد ان في مسائل كثيره النزاع فيها بين شيخ الاسلام ابن تيميه وبين الاشاعره بل وبين المعتزله الخلاف اللفظي. تقول لي اصل فلان ما قالش وفلان ما قال، ماليش دعوه. النظر للمعاني مش للالفاظ، ماذا قصد وماذا قصد. لان هو ساعه ما انا جيت ذكرت مره ان شيخ الاسلام احيانا يخرج عن محل النزاع في العقائد، يقول لك لانه بالنظر للمعاني هو احيانا يكون الفرقاء قد استوفوا اقسام القسمة العقلية. يعني تجد في المسألة كلام قال الاشاعرة كذا والماتريدية كذا والمعتزلة كذا، وتنظر تجد القسمة العقلية حاصرة، يا اما ده يا ده يا ده. فيجي شيخ الاسلام يقول يخطئ هذا وذاك وذاك، ثم يقول قولا، القول ده لو دققت فيه اعتقد انه قد خلطه باجنبي عن محل النزاع، بحيث انك اذا استبعدت هذا العنصر الاجنبي لآل قوله الى قول اي احد هذه الفرق. تقول لي اصل هم اقاموا الخلاف، اقول لك ماليش دعوه. برضه النظر للمعنى، وده انا مش ببتدعه، في كل عصر من العصور هتجد واحد او اثنين او ثلاثه من العلماء يدققون ثم يقولون خلاف لفظي. وانت لو بصيت حاشيه الشيخ بخيل هتلاقي زي ما هيجي معانا في مساله هل الاسباب تؤثر بذاتها ولا تؤثر بقوه او دعا الله فيها، ولا هتلاقي الشيخ بخيت قال لك والله خلاف بين كل هؤلاء لفظي. الجمهور بيقول العلل امارات، والآمدي بيقول لا ده العله باعثه كويس، وفريق ثالث ده نسب للامام، مش نسب، هذا قول ابو حامد الغزالي انها تؤثر بذاتها، احنا نتكلم عليها دلوقتي كويس. والمعتزله قالوا تؤثر بذاتها، وطبعا ابو حامد الغزالي كده وافقان كلامه هيوافق المعتزله، بس معلوم من مذهب ابي حامد انه يقول بان الاسباب والمسببات كلها بخلق الله. اذا هو لا يوافق المعتزله، يبقى لابد من من ان يكون هذا الظاهر في كلامه غير مراد، فاختلفنا في تعيين المراد. فما هو المراد؟ فقوم شرحوا المراد بشكل بحيث يقول كلامه كلام الجمهور، وقوم اخرون منهم الشيخ الدبير في شرحه على المد بتاعه شرح هذا الكلام بمعنى يجعل كلام الغزالي واسطه بين الجمهور وبين المعتزله كويس. فاحنا كلامنا دائما منصب على المعاني، ماشي. احنا وصلنا فين؟ وإلى هذا أشار بقوله وما له، أي وما للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله فهو الحسن، ولكنه اختصر لدلالة ما تقدم عليه، فدخل في حد القبيح الحرام فقط. قلنا ده لو فسرنا ما نهي ما ليس القادر عليه أن يفعله إلزاما، لو فسرنا قلنا إلزاما أو استحسانا، والعبارة تحتمل يخش معايا كمان إيه المكروه. وفي حد الحسن الواجب والمندوب والمكروه والمباح وفعل الله تعالى، يبقى المندوب يبقى المكروه على تفسير الشيخ الإسنوي يدخل في الحسن، وعلى التفسير الثاني لو قلنا أنه ما ليس له أن يفعله إلزاما أو استحسانا يبقى المكروه هيدخل في حد القبيح ويخرج من إيه؟ من حد الحسن. فقد علم من هذا أنه إذا لم يكن الفعل مقدورا عليه كالعاجز عن الشيء والملجأ إليه فإنه لا يوصف عندهم بحسن ولا قبح، وكذلك ما لم يعلم حاله كفعل الساهي والنائم والبهي. طيب قوله وربما قالوا أن هم يا شيخ عمرو هم حتى وإن كان التعريف المذكور أولا للقبيح والحسن الذي هما من أقسام فعل المكلف، إلا أن الأشاعرة فلسفتهم هكذا، القبيح الذي نهى عنه الشرع مطلقا فعل المكلف أو غير مكلف كويس، بس مش هيتأتى بقى النهي أن يكون متناول الفعل غير مكلف لأن لابد القصد، والحسن هو ما لم ينهى عنه الشرع مطلقا، فما لم ينهى الشرع عنه مطلقا يبقى داخل فيه إيه؟ فعل المكلف وفعل غير المكلف. هي فلسفتهم كده ان التحسين والتقبيح من جهه الشرع لا يعلم الا بايه من جهه الشرع. طيب قوله وربما قالوا اي المعتزله لتعريف اخر للقبيح والحسن عندهم، اي وربما ذكرت المعتزله عباره اخرى في حد القبيح والحسن فقالوا القبيح هو الفعل الواقع على صفة توجب الذم. طيب الواقع على صفة توجب الذم توجب الذم يبقى يدخل فيه ايه حرام فقط. طيب ما يحتملش صح ولا يحتمل؟ طيب والحسن هو الفعل الواقع على صفة توجب المدح يبقى يدخل فيه ايه الواجب والمندوح من عند توجب المدح، ولو فعله يبقى ممدوح مش كده ولا يتخلف المدح؟ هنقول ما يتخلف دون المكروه والمباح إذ لا مدح في فعلهما. طيب هما دلوقتي كده بقى في اختلاف كده بين التعريفين، الطريقة الأولى والطريقة الثانية، لأن المكروه والمباح مع أنهما قد دخل في حدهم الأول للحسن لأن القادر عليهما لأن القادر عليهما له أن يفعلهما، يبقى المكروه والمباح دخلا في الحد الأول الحسن ولم يدخلا في الحد الثاني الحسن عند المعتزلة، فتلخص أن الحسن بتفسير المعتزلة ثانيا أخص منه بتفسيرهم أولا، وذلك لأن كل ما كان واقعا على صفة توجب المدح فللقادر عليه العالم بحاله أن يفعله ولا ينعكس بدليل المكروه والمباح، ما لا يدخل فين في تعريف الحسن. وأما القبيح فحدهم الأول مساو لحدهم الثاني، طبعا ده على شرح مين أو على تقرير الإسناوي، لأن الإسناوي قال لي قال لي القبيح يشمل الحرام على التعريف الأول ويشمل الحرام على التعريف الثاني، لكن الاختلاف فين في تعريف الحسن، لانه على الاول يشمل الواجب والمندوب والمكروه والمباح والثاني يشمل الواجب والمندوب فقط، يبقى الحسن اخص من الايه الثاني على تقرير في الثاني اخص من الاول على تقرير الاسناوي، ان تعريف القبيح مساوي لتعريف القبيح في التعريفين عند المعتزله، لكن لو قلنا ان القبيح يشمل الحرام والمكروه كما هو قول الوظيفة التعريف الأول يبقى التعريف الثاني أيضا أخص من الأول، يبقى هو مساوي على تقرير الإسناوي وأخص على تقرير غير الإسناوي. قام على تقرير الاسنوي الحسن هو الاخص فقط والقبيح مساوي، وقال كده ما هو كلام الاسنوي ماشي مع بيضاوي، بس احنا بنقول ان غيره من غير الاسنوي شرح كلام المعتزلة بشكل مختلف. يعني هو الاسنوي الان ماشي على البيضاوي، والبيضاوي كانه يفهم من صنيعه انه فاهم هذا من كلام المعتزلة، بس غير البيضاوي وغير الاسنوي شرح كلام المعتزلة بشكل اخر، يعني في خلاف بين الشرح. هو نفسه قاله، وهذا التقرير اعتمده، فإن طائفة من الشارحين قد قررته على غير الصواب. خلاص؟ على كلام البيضاوي زي ما الشيخ عمرو بيقول البيضاوي ألف الحسن بتفسيرهم الأخير أخص ولم يتعرض للقبيح الشيخ البيضاوي. ده مما يفهم منه أن الشيخ البيضاوي فعلا فهم كلام المعتزلة كما قرره الإسنوي، كويس؟ لكن غير الإسنوي وغير البيضاوي قرروا كلام المعتزلة بشكل آخر. لا، ما دلوقتي مش بنتكلم على الجامعيه وعدم الجامعيه، الكلام كله ان المعتزله لهم طريقه اوجبت ان يكون التعريف بهذه الطريقه وغير طريقه الاشاعره. هيتضح هذا الكلام لما نيجي نتكلم على التحسين والتقبيح. لان هو ممكن يجيبك بالنسبة لإيه الجامع، ممكن يجيبك المعتزلي اللي اختار هذه الطريقة، لأن إيه اللي خلاه عرف كده؟ ممكن يجيبك ويقول لك والله المكروه والمباح لا يوصل بحسن أو قبح، لا يوصل بحسن أو قبح. أنا كان الوقت المعتزلي بيفكروا إزاي؟ يوسف بيه ده خد بالك كلام معتزل بنظر العقل. هل هو بنظر العقل؟ ان الفارق خد بالك جوهري. طريقة الأشاعرة تحسين التقبيح مبني على الشرط. المعتزلة شوف يكتبوها على ايه؟ التعريف على المصلحة والمفسدة، وحتى مسألة المدح والإذان برضه راجع على المصلحة والمفسدة. على حسب التعريف الاول لا يترتب، بدليل انه داخل عندهم هو الواجب والمندوب والمباح داخلين في الحسب. يبقى التعريف الثاني اخف وفيه ايه، ويبقى فيه ويتوجه عليه الاعتراض. لكن هو مبنى مذهب المعتزلة على المصلحه والمفسده، فالواجب والمندوب المصلحه في ظاهر والحرام في مفسده، المكروه في مفسدة من الفعل. الجواب لا، وإلا لأنه جائز، صح؟ ما هو يترتب على تركه بقى مصلحة. هو السؤال بقى المصلحة دي مصلحة عقلية العقل بيدركها، ولا المصلحة دي جاية من جهة الشرع زي ما الشعر بيقولوا؟ ده ظهر التعريف الثاني. ظهر التعريف الثاني. لا، هم مش بانين الكلام على كده. بص يا شيخ، هو برضه مبني عندهم على المصلحه والمفسده. الاشاعره ده ما هنيجي نبين بعد كده الفعل نفسه ما اشتملش على مصلحه ولا مفسده، عشان يترتب عليه. هو لو هو فعلا مشتمل على مصلحة أو مفسدة يبقى لازم يترتب الثواب والعقاب. الأشاعرة يقولوا لا، مفيش، احنا لم نعلم أنه يعني يستحق فاعل هذا الثواب وتارك هذا العقاب إلا من جهة الشارع. عشان كده قالوا ولو عكس لنعكس. لو جه قال لك والله لا، ده يعني هذا الفعل بدل ما تاخد الثواب عليه لا تفعله، والا لو فعلت تعاقب عليه، كان جائز هذا في مانع يمنع. يعني المكروه خرج الحد الثاني من حسب لا لا مش مش الصواب ما هو ما هي يا شيخ خالد ليه؟ لان هو المدح العقلي هيترتب عليه الصواب، ما مفيش في ملازمه لانه مبني على المصلحه والمفسده. طالما قلنا في مصلحه، طالما قلنا في مصلحه على مذهب المعتزله يبقى في ثواب. هم بنوا المذهب كده. هم ليه قال لك انه يجب على الله عز وجل؟ قال لك لان في مصلحه، والحكيم يعني ما لا يفعل ما ينافي الحكمه. فاذا هو فعل ما فيه مفسده او امر بما فيه مفسده يبقى امر بما ينافي الحكمه، وربنا موصوف بانه حكيم. عشان كده قالوا يجب عليه انه يراعي مصالح العباد، مش كده وبس. بس يبقى زي ما قلت لك المساله طويله الديون، حتى تقرير مذهب المعتزله احنا كده بناخده كده اجمالا. لكن عايز تقرر على الصواب هتلاقي برضه في خلافات دقيقه بين متقدمي المعتزله ومتاخري المعتزله. بس ده كلام طويل، دي مساله كلاميه. كويس؟ لأجل هذه المصلحه يبقى يجب عليه سبحانه ان هو ايه؟ على كلام المعتزله، فعلى الله ذلك لهم كبير، ان هو يراعي مصالح العباد وان يثيب على الفعل الفلاني ويعاقب على الفعل الفلاني. بل زي ما قلت لك قبل كده عملوا كمان حكايه ايه؟ الاعواض، لان دلوقتي الناس بتعترض عليهم، فدلوقتي لهم مذهب ولازم المذهب ده له لوازم. فاللوازم دي يا اما تلتزمها يا اما تنفيها، واذا نفيتها مع تسليمك باللزوم يبقى هيستلزم ايه؟ بطلان المذهب. لا لازم المذهب ليس بمذهب لقائله، ده لا ينفي ان اللازم لو كان باطلا فلزم منه بطلان المذهب. احنا بس ده احتذار عنه، يعني واحد قال قولا يلزم منه ايه؟ امرا باطلا يلزم منه والعياذ بالله مثلا الكفر، وما كفروش ليه؟ لانه ربما يكون ذاهل عن هذا اللازم، لكن بعد بيان اللزوم وبيان بطلان اللازم ده يستلزم بطلان اللزوم على طول. هو الراجل قال ومات وانتهينا على كده. يعني نقول هذا المذهب باطل ليه؟ هذا المذهب باطل لانه يلزم منه لوازم باطله. انت ما تجيش تدفع زي ما بعض الجهلاء بيعمل الان، يقول لا والله ما هو انا بدفع مثلا عن ابن القيم في هذه المساله، او بدفع عن السبكي في هذه المساله عشان ما يبقاش دايما التمثيل بابن القيم، لا، وبدفع عن ابو حامد الغزالي في هذه المساله، بدفع عنه بايه؟ لان لازم القول لازم يبقى. نقول لا، ده ليس دفاع، ده هذا دفاع عنه واعتذار عنه، لكن مش دفاع عن القول وصحه القول، بل يبقى الاعتراض قائما. عايز تدافع عن هذا القول وتقول انه صحيح، يبقى عليك ان انت ايه؟ تبين ان تدفع اللزوم، تقول لا ملازمه. لكن اذا التزمت وقلت في لزوم في حاجه من اثنين بقى، يا اما انت يعني فالملتزم لو كان القول يستلزم الكفر، اذا التزمه فاما ان هو يكون كافر والعياذ بالله، او بيلتزمه ويقول انه لازم يعني ولا يلتزمه، وانما يسقط القول. لكن لما اجي انا اقول لك هذا القول فاسد لانه يلزم عنه لوازم فاسده، فتجيب بانه لازم المذهب ليس بمذهب، هذا ليس دفاعا عن القول وانما دفاع عن قائله. بقي الاعتراض قائما على الايه؟ على القول. يبقى ينفع يكون جواب ده؟ ما ينفعش. وبعدين لازم القول ليس بمذهب فيها خلاف برضه. بعضهم قال لك لازم المذهب ليس بمذهب الا ان يكون لازما بينا. واللزوم البين ما اتكلمناش عليه احنا في المنطق، هنتكلم عليه بعد كده في المفاوضات. في لازم بين بالمعنى العام، وفي لازم بين بالمعنى الاخص. وبعضهم قال لك لا، لازم المذهب ليس بمذهب حتى وان كان بينا، برضه ده قول لبعض الائمه. هي عشان دفع شو يعني؟ عشان ندفع التكفير والتفسيق عن المسلمين. كويس؟ وده الاشبه بالصواب. انه لازم المذهب ليس بمذهب. الاشبه القيد بتاع ايه؟ الذي زاده كثير من العلماء الى ان يكون لازم بينا، لان ده هيترتب عليه ايه؟ تكفير وتفسيق، وده خلاف اللي كان عليه سلف الامه، ان هو الاحتمال الضعيف يفسر لصالح المسلم، مش كده؟ الاصل حمل افعال واقوال المكلفين على الصحه والسلامه ما امكن. فاذا انت قلت لي الا ان يكون لازما بينا، طب ما هو برضه يحتمل مع كونه بينا برضه يذهل عنه المرء لغباء يا سيدي في طبعه، بلاش يعني اكفره عشان غبي؟ غبي. او قد يكون رجل عالما ذكيا وقاد الذهن قوي القريحه، لكن ذهب في هذه المسألة. وما أكثر يعني المسائل الواضحة الجالية ممكن يذهب عنها كبار العلماء، مش كده؟ مش ابن حزم جاهل الإمام الترمذي مش كده صح؟ قال لا أعرف. طب ابن حزم ده يعني رجل إيه بحاثة كبير يعني، مفيش مشكلة. ما هنيجي بقى لسه ما جيناش لمرحلة التحسين والتقبيح، لسه ما جيناش. لا لا عندهم عقلية. قال الثالث قيل الحكم إما سبب أو مسبب، كجعل الزنا سببا لإيجاب الجلد على الزاني، ده كلام البيضاوي. فإن أريد بالسببية الإعلام فحق، وتسميتها حكما بحث لفظي، وإن أريد بها التأثير فباطل، لأن الحادث لا يؤثر في القديم، ولأنه مبني على أن للفعل جهات توجب الحسن والقبح وهو باطل. طيب يبقى ده التقسيم الثالث. احنا التقسيم الاول كان اللي وجبه مندوب الى اخره، التقسيم الثاني قبيح الحسن، والتقسيم الثالث اللي هو السبب او مسبب. اقول هذا تقسيم ثالث للحكم باعتبار صفة عارضة، وهي كونه علة ومعلولة. طيب اهل دلوقتي الشيخ بيقسم ايه؟ بيقسم الحكم الوضعي الى سبب ومسبب، ولا بيقسم الحكم الشرعي الى سبب ومسبب؟ ايه؟ لا مش حكم، حكم شرعي حكم وضعي. الحكم الشرعي حكم تكليفي وحكم وضعي، كويس. هو الشيخ اولا لما عرف الحكم عرف الحكم التكليفي فقط، ولم يضف او بالوضع، قال بالاقتضاء او التخيير وما قالش بالوضع. واتكلمنا على الاعتراضات السابقه، عشان كده انا قلت ايه المره الجايه تكون قرينا الاعتراضات السابقه، احنا قعدنا اتكلمنا فيها بالتفصيل، وقعدنا ساعتها قلنا ربما يكون مذهب المصنف ان الاحكام الوضعيه ليست احكاما شرعيه، او تكون الاحكام الوضعيه داخله عندهم في الحكم التكليفي، مش قلنا كده؟ يا ريت تراجعوها عشان نتكلم فيها. لكن النهارده هنقرا كلام الاسناوي، نقراه كده على وجه الاجمال، ونرجع نعيد مره ثانيه ان شاء الله على وجه التدقيق. لا عباره الحكم دي تحتمل، هو قال الحكم اطلق، فيحتمل اما ان يكون هو بيقسم الحكم الشرعي او بيقسم الحكم الوضعي، بس يقسم الحكم الشرعي بمعناه العام الشامل للوضعي والتكليفي، لانه قال لي اما سبب او مسبب، وضرب لي المثال بجعل الزنا سببا لايجاب الحد. خلاص ضرب لي مثال بجعل الزنا ايه سببا لايجاب الحد. طيب فين السبب هنا وفين السبب وفين المسبب؟ والمسبب خلينا على بس عبارته، هو السبب هو جعل الزنا، والمسبب هي مولانا المغربي. اسمك ايه؟ الشيخ مصطفى. دلوقتي بيقول لك جعل الزنا سببا لايجاب الجلد، فين السبب وفين المسبب؟ الزنا او جعل الزنا والجلد او ايجاب الجلد، كويس. طيب لما انظر انا ايجاب الجلد هذا يا شيخ مصطفى، هذا حكم تكليفي ولا حكم وضعي؟ إجابة حكم تكليفي. طب إجابة إجابة حكم وضعي؟ لا بسألك الآن، إجاب الزنا إجاب الجلد إجاب الجلد، كويس، هل ده حكم تكليفي ولا حكم وضعي؟ إجاب الصلاة حكم تكليفي ولا حكم وضعي؟ حكم تكليفي. ها؟ يبقى هو لا حكم تكليف. طيب وجعل الزنا سببا لو وضعي ولا تكليفي؟ الوضعي، لانه هو احنا قلنا ايه الفرق بين التكليفي والوضعي؟ التكليفي خطاب الله افعل ولا تفعل، واضحه دي؟ فشمل الخمسه كده بقى على التقدير اللي قلناه امبارح، ولا تشمل الاربعه بس افعل ولا تفعل؟ خمسه. ازاي بقى تشمل الخمسه؟ الشيخ محمد عبد الرحمن، ما اكيد محمد عبد الرحمن مش لازم يعني افعل او لا تفعل، ان شئت ان شئت ماشي خلاص. ده الخطاب التكليفي افعل ولا تفعل. الخطاب الوضعي ايه؟ اللي هو الوضع هو الجعل بإزاء، الجعل بإزاء يعني جعلت شيء بإزاء شيء، ادي معنى الوضعي. فجعل الايه؟ جعل مثلا الدلوك بإزاء الصلاة على سبيل، او بإزاء وجوب الصلاة على سبيل السببية، وجعل الحيض بإزاء الصلاة على سبيل المانعية. خلاص عشان كده بقول لك احتمال ان يكون بيقسم الحكم الى الحكم الشرعي في المال، اما سبب واما مسبب. احتمال يكون بيقسم الحكم الشرعي فعلا الى ايه؟ الى وضعي وتكليفي، بدليل المثال. المثال قال لي ايه؟ قال لي جعل الزنا سببا لايجاب الذنب. طبعا هنا لو انت فاكرين ما اتكلمنا على المساله دي برضه وكان مثال شبه هذا، قلنا ان عندنا ثلاث امور، عندي الزنا، وعندي الزنا نفسه اللي هو سبب مش كده، وعندي جعل الزنا سببا في ايجاب الحد، وعندي ايجاب الحد. صح؟ فايجاب الحد هو ايه؟ هو الحكم التكليفي، وجعل الزنا سببا هو الحكم الوضعي، والزنا نفسه ليس بحكم. صح؟ فعشان كده قلنا ده هو السبب، هو جعل الزنا سببا مش وليس الزنا نفسه، لأن هو ده الحكم. كويس؟ طيب لكن هو السبب حقيقة هو وجود الزنا مش كده؟ لكن احنا سمينا او الاصوليين سموا الجعل نفسه هو السبب، التسمية دي مجازية باعتبار ان هذا الجعل متعلق بالزنا. لا، جعل الزنا سببا ده متعلق بالزنا، هذا الجعل متعلق بالزنا، متعلق بالزنا بجعله سببا لإيجاب الجلد. فالزنا هو السبب، لكن سمي الجعل سببا على سبيل المجاز، والعلاقة والذي سوغ هذا المجاز ما لازم فيه علاقة، إن هذا متعلق وهذا متعلق. فطالما في علاقة هي علاقة المتعلق بالمتعلق، يبقى ده مسوغ لإيه؟ للمجاز، لأن المجاز يكون لأدنى ملابسة. فمين يعني لأدنى ملابسة؟ أدنى مناسبة أو علاقة، أي علاقة كده يبقى تسوغ لإيه؟ التجاوز. لا، احنا قلنا قبل كده ان هم المذكورات حتى وان وردت الفاظ لبعض العلماء تفيد الحصر، الا ان ده حتى لو ادعى الحصر لا دليل عليه. يعني هو اللي منقول عن لغة العربي ان كانت الاضافة لأدنى ملابسة والتجاوز لأدنى ملابسة. نعم. هو اللي فضلت ان هو لو عبر كجعل من السبب الوجوب اللي انت عليه عبر الثالث. نعم. يقصد الإجابة هو الحكم مش الوجوب. والشيخ علي بيسأل يقول يعني قال كجعل الزنا سببا لإيجاب الجلد، لو قال لي وجوب الجلد بدل لإيجاب الجلد. طبعا الإيجاب هو الحكم عند الأصولي مش الوجوب، الوجوب هو أثر الحكم، هو الحكم عند الفقيه وليس الحكم عند الأصولي. حضروا معنا قبل كده عارفين ان احنا فرقنا بين الواجب والإيجاب والوجوب، لأول مرة يحضروا معنا الإيجاب هو الحكم عند الأصولي، والواجب ده متعلق الحكم وهو فعل المكلف، والوجوب هو أثر الحكم الأصولي وهو صفة الفعل المكلف، لكن عند الفقهاء بيعتبر الوجوب هو الحكم. فدي اصطلاحات، فهم عاجز بعرف الاصطلاح فالبيضة هو مش عارف اصطلاح الأصوليين، وإن كان يعني تقدم له أنه ما رعاش هذا الاصطلاح، لأن احنا قلنا أن جعل الإيجاب هو الحكم وجعل الوجوب أثر الحكم في طريقة لبعض الأصوليين بيجعلوا الخطاب باعتبار قيامه بالله سبحانه وتعالى إيجابا وباعتبار تعلقه بفعل المكلف يسمى وجوبا، ودي طريقة برضو لبعض الأصوليين. شيخ كلام واضح ولا نص نص؟ 100%؟ الحمد لله. سولناها قبل كده كثيرا. يعني ايه لما قلنا؟ لا احنا بنقول الحكم هنا ايه؟ الحكم اللي من قبل الشارع هو الزنا نفسه، ده فعل مكلف لا يصلح ان يكون حكما، صح؟ صح ولا مش صح؟ الزنا ده حكم يا ابني، فعل مكلف. طيب فين الحكم هنا؟ هو جعل الزنا سببا، مين اللي حكم بان الزنا سبب الايجاب؟ يبقى هو ده الحكم خلاص. مش لما قلنا بقى جعل، لما سميناه سببا؟ السبب حقيقه ايه؟ لا السبب حقيقه هو الزنا، مش هو ده اللي تسبب في كل هذه العمليه؟ واحد ارتكب هذا المحرم كويس فترتب عليه ايه؟ يبقى ده كان السبب. لكن احنا سمينا هذا الجعل سببا ليه؟ قلنا مجازا، لانه قد تعلق بالزنا، فطالما العلاقه علاقه المتعلق بالمتعلق يبقى ده يسوغ ايه؟ يسوغ هذا المجاز. طبعا مش ليس حكما، طبعا مش محتاجه حاجه خلاص. يبقى في الحاله دي يا شيخ مصطفى لما قال قيل الحكم اما سبب او مسبب، فيبقى عبر بالسبب واراد ايه؟ الحكم الوضعي. طبعا مش السبب، هو المفروض السببيه بس ما فيش مشكله يعني، وبرضه مش المسبب، المفروض المسببيه. يبقى اطلق السبب واراد ايه؟ الحكم الوضعي، واطلق المسبب واراد الحكم التكليفي. خلاص ما هو الزنا هو الفعل، لا شو الزعل؟ الزعل ده حكم الوضع، لأن الزعل ده من قبل الشارع هو ده الحكم، الزعل ده حكم الوضع، لكن الزنا ده حكم. لا ده فعل حكم. طيب بس بنقول هو السبب، فبنقول ايه السبب ان احنا سمينا جعل الشارع الزنا سبب لإيجاب الجلد؟ سميناه لأنه ايه؟ تعلق بالزنا، فجاز ايه؟ هذا التجاوز، أن نسميه سببا. ماشي؟ يوصف بس هو في ذاته ايه؟ فعل ولا حكم؟ انا ما بتكلمش عن صفة، هو في ذاته ايه؟ زي فعل المكلف، هو الصلاة دي حكم، لكن توصف بالوجوب، لكن هي في ذاتها ايه؟ الصلاة في ذاتها فعل. طيب قال لي الحكم اما سبب او مسبب، يبقى كده احتمال انه يكون بيقسم الحكم الشرعي، الحكم الشرعي بالمعنى الاعم، الى حكم وضعي وعبر عنه بالسبب، والى حكم تكليفي وعبر عنه بالمسبب. احتمال ايه؟ الاحتمال الثاني، ما انا اقول لك الاحتمال الثاني اما سبب او مسبب، الاحتمال الثاني ان يكون هو بيقسم الحكم الوضعي فعلا الى سبب ومسبب، ويبقى المقصود بالسببيه والمسببيه هنا ليس الحكم الوضعي والتكليفي، وإلا المقصود بالسببيه هو جعل الزنا سببا لايجاب الحد، وجعل الحد مسببا عن الزنا، او جعل ايجاب الحد مسببا عن حصول الزنا. فجعل هذا سببا وجعل هذا مسببا. بس ان كان قصد هذا يبقى ده ايه يعني تكسير للكلام، لان جعل هذا سببا يستلزم ان يكون الاخر مسببا. بس بنقول احتمال بقى ان يكون قصد بيه قصد بيه هذا. تمام، لسه في كلام كتير هنقوله بس ان شاء الله ندخله المره المقبله. نكمل بس كلام الشيخ الاسنوي ونرجع نعيد، بس تكونوا قريتوا من اول الحكم قراءه كده قراءه التدقيق. فبيقول لي اقول هذا تقسيم ثالث للحكم باعتبار، عايزين نشوف الشيخ الاسنوي هو رايه ايه، هو بيقسم الحكم الشرعي بالمعنى العام ولا بيقسم الحكم الوضعي. اقول هذا تقسيم ثالث للحكم باعتبار صفه عارضه وهي كونه عله ومعلوله. واختلف الناس في القائل بهذا التقسيم، فنقله ايه كون هذا الشيء علة أو معلول أو سبب أو مسبب، مش بالنظر إلى ذاته ذات الحكم. إما أن يكون مثلا طالب للفعل أو طالب للترك، لكن هذا باعتبار آخر باعتباره سببا لشيء أو مسببا عن شيء. ده على أساس إن الحكم عند البيضاوي هو التكليف فقط، ده كلام الإسنوي أهو، لأن هو لما جه عرف الحكم في أول المبحث أو أول الباب قال لي هو خطاب الله تعالى مخالف أفعال المكلفين بالاتباع أو التخيير، ما ذكرش كلمة أول واضح. فلما جينا الاعتراضات فقلنا من ضمن الأجوبة إن ربما يكون البيضاوي عنده إيه؟ الحكم هو التكليف فقط، لأن التكليف يستلزم إيه أو يشتمل على الوضع هذا، فلا داعي له، وأن الوضع عنده مجرد علامات يعني وليست أحكاما شرعية. كويس؟ فهو بيقول دلوقتي أهو مش باعتبار ذات ما باعتبار صفة، ألا وهي إيه كونه سببا لشيء أو مسبب شيء، هو الحكم الوضعي. لا، ما هو الخطاب هذا زي ما قلت إما أن يكون طالبا للفعل أو طالبا للترك. كويس، ربنا طلب منك الصلاة ففي تضمن أمر آخر أو مستلزم لأمر آخر، وجعل إيه مثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة. فلما طلب الصلاة مش هتكون الصلاة إلا بهذا خطاب الطالب للوضوء مثلا. فبيقولوا ان هذا جعل الوضوء شرطا لصحه الصلاه ده مش حكم ولا حاجه، ده مجرد علامه، هو غير يعتبر حكم، ده مجرد علامه، وان الحكم حقيقه هو طلب الفعل او طلب الترك. فالخطاب في ذاته هو الايه المشتمل على طلب الترك او طلب الفعل، لكن يعرض لي ايه بقى؟ يعرض لي ان يكون هذا المطلوب ممكن يكون سبب لشيء او شرط او مانع، تعرض لي له هذه الاحوال. لكن هو في ذاته ايه؟ في ذاته اما طالب للفعل او طالب للترك. لكن تعرض له الشرطيه والسببيه، سواء ما ذكرش طبعا الشرطيه ولا هنتكلم برضه هل هو مقصود ولا ولا غير مقصود. طيب، واختلف الناس في القائل بهذا التقسيم. ويا ترى بقى التقسيم اللي يقصده الإسناوي هو تقسيم الحكم إلى وضع تكليفي، ولا تقسيم الوضع إلى السببية والمسببية؟ نمشي بس شوية مع الإسناوي ونشوف رأسه. واختلف الناس في القائل بهذا التقسيم، فنقله الأصفهاني في شرح المحصول عن الأشاعرة، وهو مقتضى كلام صاحب الحاصل، فإن عبارته قال أصحابنا، ولعل القائل به منهم هو الغزالي وغيره ممن يرى أن الأسباب الشرعية مؤثرات بجعل الشارع. طبعا دي احنا قلنا ده خلاف طريقة الأشاعرة. دي طريقة الأشاعرة ايه؟ ان الاسباب الشرعية علامات وامارات. وهيجي معانا المبحث ده زيادة بحث فين؟ في القياس. هل العلة مؤثرة ولا باعثة ولا علامة؟ اللي عليه جمهور الأشاعرة جمهور الأصوليين أن العلة علامة. يعني أنا ما يقول مثلا إيه العلة في قصر الصلاة؟ السفر. فهل السفر ده يؤثر في القصر ولا كان باعثا على هذا الحكم؟ لا، عنده جمهور أن العلة بمعنى العلامة أو المعرف. يعني بمعنى العلامة والمعرف، يعني أن الشارع قد جعل هذا الوصف علامة على حكم الله في إيه في المحل. فإذا ما وجدنا السفر علمنا إيه أن حكم الله عز وجل هو إيه جواز القصر. نعم نعم، ما دي نتكلم عليها برضو بالتفصيل، لأن العبارة دي مهمة. يعني هل هي التي بعثت الله سبحانه وتعالى على أن يقول بالحكم الفلاني وتفسرها بالتفسير الاعتزالي يبقى أوجبت؟ طبعا هم قالوا في الشرح قالوا لا، اللي قال من أهل السنة، لأن العلة باعثة بقليلة من أهل السنة ينبغي أن يفسر كلامه على وجه غير اعتزالي. يعني ما ينفعش أفسر الباعث بمعنى الإيه الموجب، لا ما ينفعش، لأن الراجل من أهل السنة وكلامه في مواطن أخرى يدل على هذا. وما تفسر إزاي؟ تفسر بأنها الباعث، يعني أنها مقصودة للشارع. هذه معنى البعث. وعلى هذا هيبقى الخلاف في هذه الحالة إيه؟ برضو خلاف لفظي، لأن كونها مقصودة للشارع لا ينافي أنها علامة، صح؟ طيب، فالأسباب الشرعية عند أهل السنة أو جمهور أهل السنة علامات ومعرفات وليست مؤثرات، وإنما هي علامات على حكم الله في المحل. واضح دي؟ يعني لو افترضت مثلا أن أنا قلت أن العلة في تحريم الخمر هي الإسكار، يعني معنى العلة هنا أن الإسكار علامة. متى ما وجدت هذه العلامة عرفت إيه حكم ربنا على طول أن هذا المحل حرام من إيه تناوله. علامة كده زي شرط المرور، ساعة ما الاقيها حمراء يبقى ده علامة على إيه؟ على الطاقة. كويس. في بعض أهل السنة زي الإمام الأميدي، كويس، طبعا الأميدي بقى والمدرسة بتاعته، مين أشهر بقى واحد في مدرسة الأميدي؟ حد مش عارف أشهر واحد في مدرسة الأميدي مين؟ ها؟ لا قدام يعني، ها؟ ابن الحاجب. أشهر واحد، ابن الحاجب أشهر واحد في مدرسة الأميدي، ما داخل مدرسة الجموع. احنا قلنا فيه الرازي وأتباعه والأميدي وأتباعه، الأميدي وأتباعه وابن الحاجب على طول. وابن الحاجب صاحب أقوى مختصر إيه؟ أصولي الذي شرق وغرب وصارت بذكره الركبان. طيب، يبقى أنا عندي داخل مدرسة الأشاعرة، داخل مدرسة السنة، قول الجمهور أن الأسباب علامات ومعرفات. كويس؟ طبعا هنا الكلام اقتضى ان احنا نتكلم عن هذا، برضه هنتكلم بما يليق، لكن لما تكون بقى بتدرس في علم الكلام او بتدرس او من ساعه القياس نتكلم كلام اوسع، فالمره دي تاخده ايه بشيء من التفصيل وبعد كده ايه بتفصيل معاك. الاميري قال لي الاسباب والعلل دي باعثه. الامام ابو حامد الغزالي معنا شرحنا معناها بعيش، هنرجع تاني نقول الإمام أبو حامد الغزالي قال لا، قال الأسباب الشرعية مؤثرات بجعل الشارع. تبقى عبارة أبو حامد مشكلة بقى ليه؟ لأنها في الظاهر توافق عبارة المعتزلة، وأنتوا عارفين صاحب الخليل قال إيه؟ ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفت. يعني اللي بيقول بأن الأسباب تؤثره من يأخذ بالطبع أو بالعلة أنها علة أو تؤثر بالطبع، أن هنا التلازم عقلي، فذلك كفر عند أهل الملة. ليه كفر عند أهل الملة؟ أن الفاعل على الحقيقة هو الله، من اللي خلق كل شيء في الكون هو الله، هو اللي خلق النار وخلق الإحراق، فهل النار تؤثر بذاتها؟ لا. والفكرة مناقشات، أنا قلت كده أكثر، مناقشات الفلاسفة حتى الغربيين من الشكاك وغيرهم لما جوا يتكلموا في هذه المسألة، الناس بتطلب اليقين، تلاقي كلامهم موافق كلام الأشعار اللي كان بيستقبح زمان. قال والله أنا لما أنظر إلى النار والإحراق أنا ما عنديش دليل، ياخد بالك إن هنتكلم عن اليقينيات، ما عنديش دليل 100% كده يقول لي إن النار هي علة الإحراق. عندك دليل 100% على هذا؟ إيه ما القدر الذي تستطيع أن تجزم به؟ هل تستطيع أن تجزم بأن النار هي علة الإحراق؟ ولا القدر الذي تستطيع أن تجزم به أن هناك اقتران في الظاهر بين النار والإحراق؟ إيه القدر الذي تستطيع أن تجزم به؟ 100% تقدر تجزم بأن النار علة الإحراق؟ تجزم 100%؟ أنا بتكلم دلوقتي عقل مش عارف، العقل ملوش نظر في إيه؟ في هذه العادات ولا في تاريخ سابق، هو بينظر كده للأمرين أمامه، والعقل يقول لك والله احتمال، احتمال يكون إيه؟ احتمال يكون في شيء آخر مؤثر. يمكن أنا ضربت مثال مع لبعضهم قبل كده، قلت دلوقتي أنا إيه؟ كل ما أدوس على الزرار النور ينور، كويس؟ هل أنت تستطيع أن تجزم من حيث العقل لا من حيث العادة أن هذا الزرار هو السبب في إضاءة النور؟ ربما تكشف الأيام لما تيجي تدور تلاقي إن هذا الزرار أصلا مش طالع منه سلك، وإن في واحد ينظر مثلا من خرم الباب وعنده الزرار اللي بيدور هذا الإيه؟ النور، وكلما دوست على الزرار يروح هو لايس الزرار منور الإيه؟ النور، يبقى مين اللي بينوره حقيقة؟ هذا الزر ولا الزر المخفي؟ مش كده؟ أنت بقى تقدر تجزم بأن هذا سبب في ذلك 100% ولا هتقدر تجزم بهذا الاقتران؟ أنا بتكلم على الجزم، مش واحد يقول يغلب على الظن، ماليش دعوه اليقينيات ما فيهاش غلب الظن ولا ظن ولا احزان، انا اتكلم على مسائل يقينيه، ماشي؟ مسائل يقينيه لان المسائل الاصليه كده، واحد دلوقتي عايز يختار الاسلام ويؤثره على مله من الملل الكفريه او يؤثره على الالحاد، ده من حقه ان يجي يقول لي انا لن انتقل الا بيقين، ولا تيجي تقول له ايه يكفي الظن، حط نفسك موقفه كده يكفيه الظن، تيجي تقول له اصل ما اعرفش الشيخ مين قال لك تخبر راحت حمضه هو ماله مال الكلام، هو حجه دي في العقليات ولا حجه في ايه بالظبط؟ يعني يفيد يقينا؟ لا، المذهب الاربعه لانه لا يفيد يقينا. وبعدين انت من غير ما تنظر بكلام لا فلان ولا علان ولا امام ولا فلان، احنا بنفرق بين نوعين من المدركات، المدركات اليقينيه والمدركات الظنيه. احنا بنفرق، تسميه بقى عقيده مثلا انت حر، لكن احنا بنفرق بين هذين النوعين، صح؟ لكن فيما يسمى بعلم العقيده منه ما هو اصول، وفي العقيده نفسها في فروع يكفي فيها الخبر واحد كامل. يعني جه قال لي مثلا تثبت تفاصيل التنعيم في الجنه بخبر الواحد، اه بس كده انهم بياكلوا كذا، اه بس كده ليه؟ لان دي متفرعه على اصل اللي هو ايه؟ ان في جنه، والجنه دي ثبتت بيقين. انت لو قعدت تاملت هتلاقي ايه اللي عمال يعني يورد اشكالات في هذا المحل يورده ايه وغافل عن كلام العلماء، لانهم نفسهم مصابحون بان داخل ما يسمى بعلم العقيده منه ما هو اصلي منه وما هو فرع، ومنه ما هو فرع يعني لا يترتب عليه ايه؟ لا تكفير ولا تفسيق ولا نحو ذلك، ماشي؟ يعني كده وكده في تفصيل طبعا. طيب فيبقى انا عندي مساله الاسباب دي، انا ما اقدرش اجزم بان هذا عله، اذا كنت بتكلم على الجزم او بعباره اظن الشيخ مصطفى صبري قال لي والله العله دي امر معنوي مش امر محسوس، وطالما امر معنوي المعنويات دي لا يطلع عليها لا بمعاني كيميائيه ولا بادوات فيزيائيه ولا مفيش، امر معنوي فهنجزم ازاي ان هذا علة لذلك؟ مفيش الجزم. لكن احنا اتانا الجواب منين بقى؟ اتانا الجواب من قبل الشارع، ان الفاعل على الحقيقه هو الله سبحانه وتعالى، هو خالق كل شيء، مش هو خلق افعال العباد؟ واللي يدل كمان على مساله ان الاشياء ليست عله كرامات الانبياء، ما هو لو كانت النار عله في الاحراق كانت العله تستدعي معلوله قطعا، طب ازاي اصبحت برده من سلام على سيدنا ابراهيم؟ لأن خلق الإحراق فهو لما شاء خلق النار ولم يخلق الإحراق. قوانين الدنيا تجري على حكم العالم، يعني بنوا قوانينهم في الفيزياء والكيمياء على حكم العالم، ما فيش مشاكل. لكن الكرامات والمعجزات أتت بما يخلق الإيه؟ العادة ولا بما يخلق العقل؟ العادة ما ينفعش يخلق العقل، مستحيل. خلاص؟ ما نجيله عشان إمام كبير يعني. طيب، يبقى دي أول حاجة كلام الأشاعرة أن الأسباب ليست مؤثرات، خلاص؟ ولكنها علامات ومعرفات. خلاص واضح كده؟ كله واضح ولا غير واضح؟ شيخ مصطفى واضح كده حتى الآن؟ ماشي. كلام الآمدي أن السبب أو العلة باعث، فإحنا قلنا باعثة دي ممكن تفسر بأنها باعثة، أي يعني باعثت الله عز وجل وألزمته أو جابت عليه أن كذا أو كذا. ده تفسير معتزلي، ما ينفعش أفسر الباعث هذا المعنى. ليه؟ لأن القائل وهو الإمام الأمدي ده رجل من أهل السنة، وكلامه معروف واختياراته معروفة، فينبغي أن يفسر الباعث بإيه؟ بأنه مقصود بالشارع. وإحنا ما حدش قال من الأشاعرة إن هذه الحكم غير مقصودة، بل هي مقصودة بالشارع، لكنها إيه؟ لم توجب عليه سبحانه وتعالى إيه؟ أن يفعل كذا، وإنما راعى الحكمة زي ما قلنا، أو راعى مصالح العباد تفضلا لا وجوبا. ماشي؟ يفضل بقى معانا كلام الشيخ أبو حامد الغزالي. يبقى العبارة المشكلة أنه قال لي الأسباب الشرعية مؤثرات لجعل الشرع. طيب، ظاهر العبارة موافق لظاهر كلام المعتزلة أو لكلام المعتزلة، لأنه قال لي مؤثرات. إيه الذي يجعلنا نقول أن هذا الظاهر غير مراد؟ والأصل طبعا أن الظاهر يحمل على، يعني كلام يحمل على الظاهر، مش كده؟ ايه اللي يجعلنا نقول لك الظاهر غير مراد؟ مذهب ابو حامد الغزالي من اهل السنه ومن رواه الاشعري، وفي نفس الوقت تصريحه بان الاسباب والمسببات كلها بخلق الله سبحانه وتعالى. يبقى ده يجعلنا ايه؟ نقول الظاهر غير مراد. طب نفسره ازاي؟ فممكن نفسر الكلام الإمام محمد الغزالي أن الأسباب الشرعية مؤثرات بجعل الشارع، يعني أن الله عز وجل خلق الأسباب وخلق مسبباتها، لكنه خلق المسببات عن طريق الأسباب بقوة أودعها فيها أو جعلها فيها، بس الخالق للسبب والخالق للمسبب والخالق لهذه القوة التي في السبب هو إيه؟ الله سبحانه وتعالى. مش معنى كده يعني الأسباب واسطة في حصول المسبب، لكن ليس معنى هذا توقف أفعال الله عز وجل أو الخالقية على السبب، وإنما هو إيه؟ إنما هي واسطة فقط، وإن كان الكل بخلق الله سبحانه وتعالى. ويبقى على هذا التفسير اللي قاله الشيخ الدردير رأي أبو حامد الغزالي وسط بين المعتزلة وبين الجمهور، لأن المعتزلة بيقول من الأسباب مؤثرة بذاتها، لأن الأسباب عند المعتزلة مؤثرة بذاتها، لكن على كلام الشيخ أبو حامد لا، مش بذاتها، ولكن هي ربنا سبحانه وتعالى خلقها وجعلها واسطة في حصول المسببات التي يخلقها الله أيضا، فيبقى الأسباب هذه واسطة بين أو واسطة في حصول المسببات، يعني بين فعل الله وبين المسببات، وإن كان الكل من الله لكن هذا الرأي ليس هو تماما رأي أهل السنة، بل أهل السنة بيقولوا إيه؟ بيقولوا لا، ربنا خلق السبب وخلق المسبب وخلق التأثير وخلق كل حاجة. يبقى هذا الرأي واسطة بين الرأي الأشعري الصرف اللي عليه الجمهور وبين رأي المعتزلة. في تفسير آخر لكلام الإمام أبو حامد الغزالي برضو لبعض الشراح، نتكلم عليه إن شاء الله في المرة القادمة. ويبقى المرة اللي جاية إن شاء الله هنبتدي من أول برضو قال الثالث قيل الحكم، نبتدي الأسبوع الجاي إن شاء الله يوم الأحد مش السبت، الثالث قيل الحكم، هنبتدي الأول كده. بس أرجو إن أنتم تكونوا راجعتوا من أول الحكم مراجعة دقيقة. نعم لا، بس دي عبارة الإسناوي مش عبارة أبو حامد، عبارة أبو حامد هي المشكلة، يعني ده دي ده ده كده دي عبارة الإسناوي. لا لا، اللي هو اللي هو بيقول هو الغزالي وغيره ممن يرى أن الأسباب الشرعية مؤثرة بجعل الشارع. بس أنا بقول دي مش عبارة أبو حامد، دي عبارة الإمام الإسناوي. عبارة أبو حامد مش كده، عايز نجيب نص عبارة أبو حامد نجيب او النصوص عباراته. طبعا المفروض ان هي مستورده ده الشارع كده او لا، بس هنشرح بقى هذا نتبين المراد من معنى التأثير ومعنى السبب. وعندك خلالات أحكام موقفة المعتزلة، بس عندنا من صفوفها